إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. وفي لفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بالعشر الأواخر من شهر رمضان، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي الليل كله عبادة لله تبارك وتعالى وذكرى. وعائشة رضي الله عنها قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام ليلة قط حتى يصبح، ولا يعارض أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي الليل كله، أحيا ليلة، فكأن الليل كان مواتا بغير ذكر الله تبارك وتعالى وبغير عبادته، وإنما يحيى الليل ويحيى بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وتلاوة القرآن والإقبال على المليك العلام. فلا يعارض ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم ليلة في صلاة بطولها حتى يصبح مع قولها أحيا الليل، لأنه لا يلزم أن يكون إحياء الليل بالصلاة وحدها، وإنما يحيى الليل بذكر الله وتلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في رمضان في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دارسه القرآن مرتين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي العشر الأواخر من شهر رمضان حقها من الاهتمام ومن الإقبال على الله تبارك وتعالى حق الإقبال، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر شد المئزر. وقد قال أكثر أهل العلم إن ذلك كناية عن اعتزال النساء، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم له في العبادة من الشغل ما يبهيه وما يصرف وقته عن أمثال هذه المسائل، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل النساء، وذلك لأنه كان يعتكف في رمضان. وعند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتمس ليلة القدر، فاعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول من شهر رمضان، فأخبر أن ليلة القدر ليست في ذلك، فاعتكف العشر الأوسط، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يطلب أمامه وأن ليلة القدر لم يحن حينها بعد، ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين وأنها في وتر من العشر الأواخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان معتكفا معه أنه اعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط، وأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب أمامه وأنه سيعتكف ما وراء ذلك من بقية الشهر، فمن كان قد اعتكف معي فلا يخرجن من المسجد، يعني فليبقين على اعتكافه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العلامة أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فلما كان بالليل مطرت السماء فوكف المسجد ولم يكن سقفه مما يحول دون وصول المطر إلى أرضه، فأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أثناء السجود على جبهته وأنفه آثار الماء والطين، فأرى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر وأنها في الوتر من العشر الأواخر من الشهر، فكان الذي يطلب أمامه وهي زبدة الشهر وزبدة العام، إذا أراد الإنسان أن يحصل الخير حقا وصدقا فإن في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فهو المحروم، أي فهو المحروم حقا، لأن الله تبارك وتعالى جعل لها من الفضائل وجعل البركات متنزلة فيها بما لا يستطيع أحد أن يتصوره، فإنها خير من 83 عاما ينفقها الإنسان في العبادة، فيؤتي الله تبارك وتعالى من التضعيف في الثواب والأجر، ويؤتي الله تبارك وتعالى من الخير والبركة في ليلة القدر ما لا يكون في 83 عاما ليس فيهن ليلة القدر، فهي خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. فهذه الليلة في العشر الأواخر في أوتارها كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر أنها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، فلو كان الشهر تاما لكانت في الأشفاع لا في الأوتار، فإن في 9 تبقى تكون في الليلة 22 فتكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار. فالذي عليه أهل العلم كما قرر شيخ الإسلام أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن الإنسان إذا أراد أن يلتمسها حقا فعليه أن يجتهد في العشر كله، وأن لا يتوانى. صحيح أن الجمهور على أن أرجى ليلة تكون ليلة القدر هي ليلة 27، صحيح أن ذلك كذلك، ولكنها دوارة في العشر الأواخر، فتكون في عام ليلة 27 وتكون في عام غير ذلك مما يكون في الأوتار أو في الأشفاع على هذا التقدير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بقوله آمرا فالتمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فإذا كان الشهر تاما فإن ذلك يعني أن تكون في الأشفاع لا في الأوتار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد خرج ليخبر بها تحديدا وتعيينا، فوجد رجلين يتلاحيان، وفي رواية مسلم يحتقان، وفي رواية يستبان، كل منهما قد أخذ بلحية صاحبه يتلاحيان، أو هذا كناية عن المشاجرة والخصام. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، لم ترفع ليلة القدر. ليلة القدر باقية في رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي الأوتار من العشر الأواخر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذي رفع هو تحديدها وتعيينها بحيث لا تشتبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتلاحى فلان وفلان. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن الخلاف والخصام ترفع بسببه الرحمات، ولا تتنزل على المختلفين والمختلفات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج ليخبر بها بتحديد عينها بحيث لا تشتبه على أحد بعد، فتلاحى فلان وفلان، فإذا فلان وفلان يتلاحيان يستبدان يحتقان، كل يدعي الحق لنفسه، فرفع الله تبارك وتعالى تعيينها وتحديدها بقطع، وبقيت شائعة على هذا النحو. قال: وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني هذا الرفع قد يكون خيرا لكم، وهو على رجاء أن يكون خيرا لكم، لأن الإنسان بدل أن يقوم ليلة قد عرف تحديدها وتعيينها بقطع، يجتهد في التماسها في العشر، فيزداد خيرا بعبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخص العشر الأواخر بمزيد عناية وإقبال بعبادة على الله تبارك وتعالى. من ذلك أنه كان يعتكف في العشر الأواخر، فتنقطع أسباب التواصل مع الحياة بصورة ما، مع الإقبال على الله تبارك وتعالى في شبه خلوة، أخذا بالاعتكاف الصحيح الذي يكون فيه المباسطات، وتكون فيه المجالسات، وتكون فيه المؤاكلات، إلى غير ذلك مما تضيع فيه الأوقات. بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب له الخباء في المسجد، وكان يعتكف فيه مقبلا على ربه تبارك وتعالى، يعلم الأمة كيف تهذب النفوس وتصفي الأرواح، وكيف يراجع المرء ضميره وصفحة سنة قد طويت، لأن الله تبارك وتعالى جعل ليلة القدر الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فيستقبل الإنسان عاما قد قدر الله تبارك وتعالى عليه فيه ما لا يعلمه، ما لا يعلمه من خير وشر، ومن عطاء ومنع، من كل ما يكون في العام، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فبين الله تبارك وتعالى أنه في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، فيكون التقدير السنوي في ليلة القدر: من يحج بعد ومن يعتمر، من يحيا بعد ومن يموت، من يغنيه الله تبارك وتعالى ومن يفتقر، من يصح ومن يمرض، من يعطى ومن يمنع، إلى غير ذلك من حاج وزاد إلى ليلة القدر في العام الذي يليه، لأن التقدير السنوي يكون في ليلة القدر. والتقدير على أنواع، فإن الله تبارك وتعالى جعل الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فهذا كتب في اللوح المحفوظ على هذا النحو الموصوف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يجعل الله تبارك وتعالى بعد ذلك تقديرا سنويا في ليلة القدر، ويجعل الله تبارك وتعالى تقديرا يوميا كل يوم هو في شأن. فنسخة التقدير السنوي إنما تكون في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة عظيمة المقدار، شرفها الله رب العالمين وكرمها بإنزال القرآن فيها. إنا أنزلناه، جعل الله تبارك وتعالى ضمير العظمة هكذا، إنا أنزلناه، وهو سبحانه وتعالى صاحب العظمة كلها. فإذا كان الضمير للعظمة جاء مجموعا إنا أنزلناه، ومن أنزله واحد أحد فرد صمد. فإذا كان الإخبار عن الوحدانية جاء بلفظ المفرد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني. وأما هاهنا فضمير العظمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، والضمير يعود على غير مذكور لأنه حاضر في الأذهان متمثل في الأعيان. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا وعلى ماذا يعود الضمير؟ يعود على القرآن العظيم، وهو غير مذكور في السياق قبله. إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن العظيم في ليلة القدر، فأتى بالمضمر وحاد عن الظاهر ولم يذكره، بالدلالة على أنه حاضر في أذهان المسلمين لا يلتبس. فإذا أخبروا بأنه أنزل، فالذي أنزل القرآن أنزله الكريم الرحيم الرحمن هداية للبشر، فهو أكبر حدث كان. لذلك شرف الله تبارك وتعالى الزمان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وشرف الشهر الذي أنزل فيه القرآن أول ما أنزل. فإنه من الثابت أن الله تبارك وتعالى أنزل صدر سورة العلق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا ضممت إلى هذه الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، فليلة القدر في شهر رمضان، وهي باقية لا تحول ولا تمحى، وخيرها واصل للمستحقين للخير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة الشرف التي شرفت بإنزال القرآن فيها، أو القدر بمعنى التقدير والتضييق، لأن الله تبارك وتعالى أخفى علم تحديد عينها عن الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأنسيتها، فنسي تحديد عينها بقدر الله رب العالمين. ولما سأله أبو ذر مرة ومرة ومرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسألني عنها بعد. قال أبو ذر وفي المرة الأخيرة التي قال لي فيها هذا القول غضب علي غضبا لم يغضبه علي منذ صحبته، لأنه سأل عن أمر لا ينبغي أن يسأل عنه، هو يريد تحديد عينها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنسي ذلك بأمر الله وقدره. والله رب العالمين يفعل ما يشاء، وعسى أن يكون خيرا لكم تقبلون على الله تبارك وتعالى في العشر جميعه، من غير ثوان ولا كسل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جد وشد المئزر. وشد المئزر مع أنه على ظاهره كما يقول جماهير أهل العلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتزل النساء في العشر الأواخر من شهر رمضان، إلا أن الكناية فيه ظاهرة، فإن كل جاد في تحصيل أمر يشد مئزره ويأخذ أهبته ويجتهد ويجد، كما أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، جد وشد المئزر. كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل، فيشد مئزره ويحيي ليله، يحيي ليله كله أو ما استطاع من ذلك، يقبل العبد فيه على ربه، يصفي قلبه وينقي ضميره ويهذب روحه ويقبل على ماضيه مفتشا، لأنه لو كان معتكفا فهي الفرصة التي تسنح في كل عام من أجل أن يرجع الإنسان إلى حد المراجعة، فيراجع ما كان في ذلك العام من ظلم للأنام أو من إحسان، من إقبال على الله تبارك وتعالى أو تقصير في الطاعة وتوان أو بذل أو إمساك أو هجوم على خلق الله وولوغ في الأعراض أو كف للسان عن الوقوع فيما حرم الكريم المنان إلى غير ذلك، فهي فرصة في كل عام إذا استطاع الإنسان أن يخلو بنفسه بين يدي ربه يحاسبها ويجادلها ويخاصمها قبل أن يندم، ولا تحين مندم، يقبل على الله تبارك وتعالى، يشد مئزره ويحيي ليله، يقبل على ربه مصليا متهجدا، يمد في ذلك قائما مرتلا وساجدا وراكعا وباكيا منيبا مخبتا، يقبل على ربه يحيي ليله ويوقظ أهله، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وجد وشد المئزر كما في رواية مسلم رحمة الله عليه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث تلك الروح الطهور في بيته، يوقظ أهله، يوقظ كل من أطاق قياما من أجل أن يقوم لله تبارك وتعالى متبتلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام الكل، فيقوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبعث حياة العبادة من حوله، وأيقظ أهله من أجل أن يتعرضوا لنفحات الرحمة في الليلة المباركة، في الليلة التي شرفها الله، في ليلة الشرف والقدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم استفهم للتفخيم وللتعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أتى بعد ذلك بالبيان، ليلة القدر خير من ألف شهر، فذكرها ثلاث مرات. المعهود في كلام العرب البليغ الفصيح أن التكرار لا يجاوز الثلاث، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ببركتها النازلة وبفضلها الحاصل ونعمتها الواصلة وبتجلي رحمات ربنا على خلقه في أرضه، بما يكون من تنزل الملائكة، والملائكة لا تتنزل إلا لأمر عظيم كبير، ولا تكون في مكان لا بركة فيه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه صورة، لأنه قد قطعت منه البركة ونزعت منه الرحمة. وأما الأماكن التي فيها الرحمة وتتنزل عليها الرحمات فتغشاها الملائكة، تنزل الملائكة شيئا فشيئا، لأن السماوات سبع كما هو معلوم فتتنزل ملائكة الرحمن شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض بالبركة لا تتنزل إلا بها. تنزل الملائكة والروح عطفا خاصا على العام، فالروح الأمين جبريل وهو من الملائكة، فذكره مفردا ودل عليه نصا للدلالة على شرفه وعظيم قدره وعلى مكانته عند ربه. فنزل الملائكة، يدخل في الملائكة الروح الأمين جبريل، ولكنه عطف الخاص على العام، والروح فيها من كل أمر، ومن بمعنى الباء تنزل بكل أمر على قول كثير من العلماء. والأمر كوني وشرعي، وهذا أمر كوني، فإن الله تبارك وتعالى يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، وأما الأمر الشرعي فشيء آخر. فها هنا تنزل بأمر كوني، ثم بين الله تبارك وتعالى عظيم قدرها وجليل رفعة شأنها، قال سلام هي، فقدم ما حقه التأخير، قدم المسند على المسند إليه، والأصل هي سلام، فقال جل وعلا سلام هي، كأنما صيغت من السلام، وكأنما هي إلى السلام تؤول، فليس فيها إلا السلام، سلام الروح وسلام العقل وسلام الضمير، وكيف لا يكون ذلك كذلك؟ وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن، والقول الذي دلت عليه النصوص أنه أراد جل وعلا والله أعلم بمراده أن بدء تنزل القرآن كان في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما. سلام هي حتى مطلع الفجر، وأتى بانتهاء الغاية ليدخل الفجر فيها، فإذا ما طلع الفجر واستتم طلوعه فقد انتهت الليلة، ليس كالذي يكون فيما هو معهود من أمر الإمساك في الصيام. سلام هي حتى مطلع الفجر، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الليلة العظيمة على هذا النحو المبارك الذي دل على فضله في هذه السورة الشريفة، فقد أنزل في حقها سورة برأسها هي سورة القدر، ووصفها الله تبارك وتعالى بأنها ليلة ذات قدر ولا غرو، فإنه نزل فيها كتاب ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، هداية وإرشادا ونورا وبشرى. ثم وصفها الله رب العالمين بالسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، وشرفها الله رب العالمين بإنزال القرآن فيها، وهذا من أعظم التشريف وأكمله، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن روح يمس موات القلب فيحييه الله رب العالمين، يمس موات الضمير فيستيقظ صاحيا بأمر الله رب العالمين، يحيي الله به أنفسا من كفرها إلى إيمانها. ويا الله كم من ميت أحياه الله بهذا القرآن المجيد. ولذلك قال العلماء إن الله رب العالمين ما أعطى نبيا قبل محمد ولا رسولا آية من الآيات إلا وآتى محمدا ما هو خير منها وأعلى وأجل. أحيى الله تبارك وتعالى بعض الأموات لعيسى عليه السلام، فأحيى نفسا أو نفسين أو أكثر كما أراد الله رب العالمين، ولكن الله رب العالمين أحيى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأناسي ما لا يعلم عددهم إلا الله، كانوا أمواتا في الكفر فأحياهم الله بالإسلام العظيم وبآيات القرآن المجيد الكريم، فشرفها الله رب العالمين، وندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى إحيائها بقيامها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالذي دل على قدرها وأنزل القرآن في شأنها والذي دلنا على رفعة شأنها وفخامة أمرها بالنزل إلى قيامها صلى الله وسلم وبارك عليه، إيمانا بالله وبالرسول المبلغ عن الله وبالقرآن المبلغ عن رسول الله، إيمانا واحتسابا طابا للأجر عند الله. وكثير من المسلمين يخطئون الطريق في شأن العبادة والدين، لأن هذا الدين المتين إنما يقوم على طهارة القلب، وقد صف الله رب العالمين وهذب أرواح وأنفس وقلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميامين، فكانوا لا يضمرون حقدا ولا يحملون حسدا، وإنما المحبة لإخوانهم من المسلمين، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقدم صالحه على صالح ذاته وروحه وضميره، لأنه يعلم أن الله يعامله كما يعامل خلقه، فإن الله تبارك وتعالى يعامل العبد على قدر معاملته للخلق، فإن كان غليظا جافيا قاسيا فظا غير رحيم، فإن الله يعامله على حسب ما عامل خلقه في أرضه، والراحمون يرحمهم الرحمن، فإذا عامل الخلق بالرحمة فحنى عليهم وتودد إليهم في غير مذلة ولا غرض وفي غير مداهنة ولا موالاة لباطل أو بدعة، إذا فعل ذلك وكان خده مداسا لإخوانه من المسلمين يحبهم كما يحب نفسه ويحرص على صالحهم، يعلمهم إن كان عالما ويحبوهم ويعطيهم إن كان واجدا بادلا، ويقبل عليهم مصلحا إذا كان على ذلك قادرا ومنه ممكنا، ينشر الخير ويعطيه ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. كثير من المسلمين لا يعطي العبادة حقها، فيركب لحاء الحق على مخ الباطل، ويأتي بعبادات ظاهرة من مردودها وثمرتها طهارة القلب ونقاء الضمير، فإن الله تبارك وتعالى أخبر أن الصلاة تثمر الثمرة الحسنة في القلوب وفي الأجساد، فتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وبين أن الزكاة تزكية للنفس، وأنها إخراج لشح النفس وبخلها، وبين الله تبارك وتعالى أن الصوم يثمر التقوى، إذا كانت العبادات تنقضي والثمرات لا تحصل فأي عبادة هذه؟ يمكن للإنسان أن يعتزل العالم كله في معتكفه ولم يعتزل حقده ولا حسده ولا رذائل نفسه، يمكن للمرء أن يكون وحيدا متفردا ومعه جيش من رذائل أخلاقه ومذموم صفاته، إن طهارة القلب يبنى عليها ما يأتي بعد من أمور تقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الخصلة إنما هو إلى النية، والتوجه إنما يكون إليها، والتعويل إنما يكون عليها، فتبنى العبادات كلها على النية الصالحة، وهذه فرصة عظيمة جعلها الله رب العالمين مبذولة في العشر الأواخر من شهر رمضان. والصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد يرى رؤيا فيقول: هي في ليلة كذا وقد أريتها، يعني في رؤيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أرى رؤياكم إلا قد تواطأت، فالتمسوها في السبع الأواخر، فهذا أرجى، فإن كان قد فات شيء فما بقي كثير، وإن كان قد ضاع يسير فقد بقي جليل عظيم، وهو الإقبال على الله تبارك وتعالى وطرح النفس على عتبة المحاسبة. يحاسب الإنسان نفسه لأن الذنوب منسوخة لم تمحى إلا أن يشاء ربي شيئا أحصاه الله ونسوه، وهي من أخوة ما يكون ومن أوقع ما يكون في القلوب إنذارا وبطشا بتلك القلوب اللاهية لتأخذ بأزمتها إلى الحق والصراط المستقيم. أحصاه الله ونسوه، فظنوا أنهم لما نسوه قد نسي، وأنهم لما محوه من الذاكرة قد محي، وإنما هو مسطور مجبور مكتوب يراه المرء بين يديه في العرصات، عرصات القيامة، إذا أخذ كتابه بشماله. نسأل الله العافية والسلامة. فليفتش المرء في ضميره ولينقض في قلبه وفي ذاته وليراجع سجل حياته، فهذه بداية البداية في الطريق إلى الله رب العالمين، أن يحاسب المرء نفسه وأن يراجع صفحة عمره قبل أن يحاسب عليها. فليحاسب هو نفسه قبل أن يحاسبه على ذلك ربه، فهذه الفرصة المبذولة جعلها الله رب العالمين دانية القطار، اقبلوا فيها على الله وخذوا فيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيوا ليلكم بالصلاة ما أمكن، بالتلاوة ما أمكن، بالذكر والدعاء، بالتسبيح بحمد الله، لتدخل في منظومة الكون المسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فدلنا على أن الكون كله مسبح بحمد ربه، فادخل يا رعاك الله في منظومة الكون المسبح بحمد الله، وكل ربك ذاكرا ولمولاك شاكرا وعليه مقبلا. خفف من غلواء الشهوات في هذه الأيام المباركات، أقلل طعامك وأقلل منامك وأقلل كلامك، فإنها ثلاثة الأمور التي لا يحصل أحد خيرا إلا إذا حرص عليها واتكأ على جادتها. كن قليل الطعام، قليل الكلام، قليل المنام، وأقبل على المليك العلام، وأيقظ أهلك فإن استيقظ أهلك، وإلا تنضح في وجوههم الماء كما قال رسول الله، برفق وتؤدة ومحبة نضح في وجهها الماء، والمرأة كذلك، وإلا نضحت في وجهه الماء. والنضح سوى السكب والدبخ وما سوى ذلك من الأفعال، فيكون ذلك بهذا الأسلوب الرفيق دعوة إلى الله، إلى التبتل والإنابة لجنابه الرحيم، إقبالا على الله وتطليقا للملذات وتحصيلا للحسنات، وسعيا في مغفرة السيئات وإقالة العثرات ومحو السيئات والآثام، لأن الله تبارك وتعالى يغفر لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا خروج عن جادة السنة إلى حمأة البدعة، فإن أقواما يبتدعون فيها أمورا من ذلك الاجتماع الذي يكون إما على الدعاء وإما على التطويل فيه بافتعال البكاء، وكل ذلك من الرياء أو هو قريب من الرياء، فإن لم يكن فقد أخطأ فاعله طريق الوصول إلى الصواب. ولا بد من ضبط الوسيلة كالغاية سواء بسواء. فدعونا من هذا كله ولنعد إلى خير هدي كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بإصابة ليلة القدر ونحن في صلاة وذكر وطلب للخير، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معصيته وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة فيما يكون فيها في آخرها، حتى قال العلامة ابن القيم: وما على رجل يطلب من ربه حاجة أن يقصد سيده ومولاه اليوم كله، وأرجى ساعة هي ساعة الأخيرة من يوم الجمعة بعد العصر وقبل المغرب، فأخفى الله تبارك وتعالى تلك الساعة الشريفة كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكل ذلك ليحصل المسلم سبل الطاعات وليقبل على ربه من غير توهان ولا كسل، فإنها لو عينت ليلة القدر تعيينا قاطعا لا يشتبه ولا يتخلف لأمها الناس زرافات ووحدانا وعندهم من الأوهام ما عندهم، لأنهم لما بعد عهدهم عن العلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان صاروا بحيث يضعون لأنفسهم قواعد ويعملون العرف في فهم النصوص من الآيات والأحاديث. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من الذنب يغفر ولو كان اعتداء على الحرمات وسلبا للحقوق، ولو كان من حقوق العباد، ولو كان من الكبائر التي يقيم عليها صاحبها ولم يتب منها، كل ذلك يغفر. كثير من الناس يحسب ذلك كذلك، حتى إنه من البدع أنهم يجتهدون في إيقاع العمرة في ليلة 27 من شهر رمضان، لأنهم جزموا بأنها ليلة القدر، ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيلم بالذنوب والخطايا والآثام، ولا يدع كبيرة إلا ارتكبها، ولا فاحشة إلا واقعها. ورمضان آت وفيه ليلة القدر نعرفها ونقطع بتحديد عينها كذا يقولون، فلنسوي فيها عمرة يغفر الله رب العالمين ما كان. هكذا إنه لا يغفر بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح، وأما حقوق العباد فتمام التوبة النصوح منها أن تؤدى إلى أصحابها وأربابها، فذلك كذلك هداني الله وإياكم سبيل الرشاد. أما أن يقبل وفي حسبانه أن كل شيء مغفور ولم يتب من كبائره ولم يخلص من فواحشه وهو مقيم على ما هو عليه من رديء تعامله مع خلق الله رب العالمين بخسا للحقوق وإخسارا للميزان وتطفيفا للكيل وظلما للعباد وولوغا في الأعراض، حقوق العباد لابد من أدائها حتى يصير المرء منها تائبا، فإنه لا توبة مما يتعلق بحقوق العباد حتى تؤدى الحقوق إلى أصحابها. والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح مع هذه النصوص المرغبات في الطاعات، فتب إلى الله توبة نصوحة وعد عد، فإن ناصيتك بيده وهو على كل شيء قدير. عد لأنه إن أرادك وأنت لا تريد أن تعود لأنك تأتي ما تأتي به مما يبعدك عنه أتى بك بأن يربيك إما بمصيبة موجهة إلى خير سبيل، وإما بفقد لحبيب وعزيز، وإما لدفع لأمور في القلب تؤزه أزا باضطراب لا تحلو معه حياة حتى ينطرح على عتبات رحمات ربه سائلا مولاه أن يمن عليه بالغفران عد من قريب. فإن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فعلى الإنسان أن يتوب وهو على عتبات ليلة القدر إن كان يريد غفران الذنوب، والله يعفو عمن يشاء كما يشاء، لا يعقب أحد على حكمه ولا يرد أحد له قضاء وهو على كل شيء قدير. فعلى الإنسان أن يتوب من كبائره وأن يرد المظالم إلى أربابها وأن يقبل على الله بإيمان واحتساب في ليلة القدر، عسى الله جل وعلا أن يشرح صدره وأن يصلح باله وأن ينقي طويته، فإن الخيوب لا يصلحها إلا خالقها، وليست الهداية القلبية لأحد سواه ولا لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فعلينا أن نتوب من بدعنا، علينا أن نتوب من انتماءاتنا لغير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلفنا الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميامين المبرورين. على الإنسان أن يراعي هذا الأمر مراعاة يتوقف عندها طويلة ويتلبث عندها مليا، لأن الإنسان ربما اجتهد بالبدعة في العشر الأواخر يحسب أنه يحسن صنعا وهو بعيد عن الله جاد في البعد عن مولاه. كثير من الناس من أرباب البدع يدخل العشر ليمارس بدعه فيها، وكل ذلك بدعوة دعوة الخلق إلى الحق، والله رب العالمين حدد الوسيلة كالغاية وضبط ذلك كذلك من غير ما فرق، فلا بد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية ولا بد من تصحيح المسار. فعلينا أن نتوب إلى العلي الغفار وأن نأتي بالتوبة النصوح. أما أن يستعد المرء بدثار حسن وغطاء وثير وأكل جيد وشراب لطيف إلى غير ذلك مما يفعله الجوالة إذا ضربوا في الآفاق أو الكشافة إذا خرجوا في الجولات أو يصنعه أهل الرحلات فيعدون العدة وينسون قلوبهم، حصل قلبك قبل أن تدخل ليلة القدر، فإنك إن لم تحصله فلن تحصله، وإنما تحصيل القلب تنقيته مما علق به من شرك، ففتش فيه هل تقدم فيه المحبة على محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول، فإن كان فهو شرك في المحبة، لأن الكفار كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق شرك المحبة وهو شرك أكبر أن تقدم محبة في القلب على محبة الله، فيكون الحاكم على القلب أن يسند ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى تذللا وتوددا وخضوعا وإنابة. قال ربنا جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، فدل عندما أتى بأفعل التفضيل أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله، دل على الاشتراك في أصل الصفة وهي المحبة لله جل وعلا، فدل على أن الكافرين كانوا يحبون الله ولكنهم يحبون معه سواه، والمحبة لا ينبغي أن تكون مع الله وإنما تكون في الله وبالله، فهذب المحبة من شوائبها لا تجعلن المحبة مع الله، واجعلن محبتك لله وفي الله، وأما مع الله فشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، فدل باشتراكهم في أصل الصفة على أن الكفار كانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه من أندادهم ومعبوداتهم الباطلة وآلهتهم التي اخترعوها وما أنزل الله بها من سلطان. فانظر في القلب وهذبه، طهره من شركه، تأمل فيه، هل يقدم الخوف من أحد على الخوف من الله؟ هذا شرك بالله، فعد إلى الله، إلى غير ذلك من عبادات القلوب. انظر في نفسك، فتش في طويتك، فارق شركا قد علق بقلبك، صفه من ذلك ونقه من البدعة. لأن أقواما يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم جادون في البعد عن ربهم جل وعلا، وقد اتخذ الدين مطية لكثير من الأمور في الحياة، وصار الدين يستخدم من أجل أشياء لم يردها الله تبارك وتعالى إرادة شرعية، وإن أرادها إرادة كونية فإنه لا يقع في كونه شيء بغير إذنه وأمره وإرادته، لا يعصى قهرا. فصار الدين سلما إلى الوصول إلى أمور. تأمل في هذا طويلا، واعلم أنك إن أردت به رفعة على الناس أو قدرا في أعين الخلق أو أردت أن تعلو به أكتافهم، فالمصير إلى النار كما قال النبي المختار. لأن من طلب العلم لغير الله كان من أول المعذبين بين يدي الله، يأمر به إلى النار، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة، فأول من تسعر بهم النار عالم قارئ، هذا علم لغير الله وتعلم لغير الله، وهذا قرأ وأقرأ لغير الله، وجواد منفق بدون أنفق لغير الله، وشجاع قضى نحبه ومات حتف أنفه شهيدا ظاهرا في سبيل الله، وهو قد مات في سبيل ذاته لكي يقال جريء، لكي يقال شجاع، وقد قيل حرر الضمير. هذه هي أهم المهمات في هذا الطريق. ينبغي علينا أن نحرر القصد، أن نخلص النية، أن ننظر في الدوافع، لأن نكون كالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى. لا، المسلم ضارب بجذوره في أعماق التاريخ على مدار رسالة الرسل المكرمين إلى أول الأنبياء آدم عليه السلام أبو البشر. فينبغي علينا أن نكون ثابتين على الحق، ولن نثبت على الحق إلا إذا عرفنا الحق فالتزمناه، فنسأل الله بعد أن يثبتنا عليه. فأين هو الحق؟ الحق لا يشتبه في الكتاب والسنة بفهم الصحابة المكرمين ومن تبعهم بإحسان. دعوكم من بنيات الطريق، على الإنسان أن يسأل نفسه اعتكف أو لم يعتكف، مقبلا على ربه في العشر الأواخر، ملتمسا إصابة ليلة القدر، عليه أن يسأل نفسه على الصراط المستقيم أنا أم على سبيل من السبل؟ فإن النبي قد تخطى صلى الله وسلم وبارك عليه وقال هذا صراط الله صراط مستقيم لا يعوج ولا أمت فيه ولا ظلمة تعتريه، وإنما جادة بيضاء واضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلى المرء أن يسأل نفسه بدا أين أنا، على الجادة والصراط المستقيم أم مبتدع في دين رب العالمين؟ إياك أن تكون على سبيل من السبل، إنه بعد أن خط الخط المستقيم جعل على جانبيه خطوطا، قال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، فاتقوا الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن الطريق الأعظم والجادة المستقيمة المضيئة ليلها كنهارها. ادخلوا العشر ملتمسين ليلة القدر بجد وشد مئزر وإخلاص لله رب العالمين ومحاسبة للنفس. دعوكم من العناد ودعوكم من الاختلاط في الآراء والأوهام والأفكار، فإن الكتاب والسنة لم يبقيا لأحد بعدهما مدخلا. العقيدة توقيفية، لا مجال للعقل فيها ولا زيادة فيها ولا نقصان منها. والعبادة توقيفية، لا مجال للعقل فيها ولا زيادة ولا نقصان منها، وإنما هي كاملة. ودين الإسلام كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، والدين عقيدة وشريعة، فلما كملت الشريعة ولم تكمل العقيدة في نظر أخوان؟ يقولون إن لنا أن نخط للناس طريقا يصلون فيه إلى الحق ويخرجون به من الذل ويعلو بسلوكه شأن الأمة. ويحكم، أمن كتاب الله هو؟ أم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هو من السبل؟ على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. تدخل العشرة مبتدعة، ما صنعت شيئا، لن تزيد بالجد في العبادة عن الله إلا بعدا، فأبشرا بما يسوء. ادخل العشرة سنيا متبعا مهتديا بمنهاج النبوة على أثر سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فهذه المعاني ينبغي ألا تغيب عنا، لأن الصيام ليس إمساكا عن طعام وشراب وشهوة، هذا شيء وهو شيء يسير على من يسره الله عليه. فرى الوليدة قد خرجت من عهد الحبو قريبا تقبل على الصيام ويقدرها الله عليه ولم يفرضه عليها بعد، هذا شيء أقدر الله تبارك وتعالى عليه بحوله وقوته وفضله ومنته كثيرا من خلقه. ولكن هل كما فطموا أجسادهم عن الطعام والشراب والشهوة فطموا قلوبهم عن الشرك والبدعة، وفطموا ألسنتهم عن البذاءة والخنا؟ هل فطموا ضمائرهم عما يسوءها مما يعكرها، ونفوسهم عما يخالطها ويمازجها من رديء الخصال وسيء مذموم الصفات؟ أم الأمر على حاله؟ فلا جديد، فما صنعت شيئا. إني لك ناصح وعليك مشفق، أحب لك ما أحب لنفسي، وأرجو الله أن يتقبلك ويتقبلني وأن يحسن إلي وإليك. إني عليك مشفق ولك ناصح وعليك مقبل، طهر القلب من شركه، نقه من البدعة، استقم على الصراط صراط الله المستقيم، وأبشر بخير ولو كان العمل قليلا. فإن أهل السنة لا يسبقون بالعمل وحده، فإن الخوارج وصفهم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كانت عبادتهم بحيث يحقر الصحابة عبادتهم مع عبادتهم، وما صنعوا شيئا. قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، هم كلاب النار كما قال النبي المختار، متوعدون بسيفه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أين العبادة؟ لم تركب على قلب قد نقي من البدعة، استحوذت عليه البدعة من أقطاره وتمكنت منه، حتى قال قائلهم لمن علم العالم العدل: اعدل يا محمد، ويحك ومن يعدل إذا لم يعدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن علمك العدل أصلا؟ هذه القيمة والذي دل عليها وأرشد إليها، وكانت مماعة في المجتمعات الجاهلية قبل الإسلام بظلم ظالم وجور جائر وعسف متعنت يتعسف، حتى جاء رسول الله. ولكن أقوام يحسبون أنهم يعلمون كل أحد بجهلهم، حتى الرسول يعلمون النبي يقول اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ويحك، إن الذي لا يراد به وجه الله يراد به وجه الشيطان أو قفاه، أبمثل هذا يجبه رسول الله؟ ماذا صنعت العبادة على غير قلب تقي نقي من البدعة؟ طهر القلب من البدعة، تستقبل العشرة وأنت مبتدع؟ ويحك، غادر سبيلك فإنه سبيل على رأسه شيطان، وارجع إلى الطريق الأعظم والجادة المستقيمة. تدخل العشر ملتمسا ليلة القدر بقلب انطوت عليه البدعة وانطوى عليها، ونزل به ربما من الشرك ما نزل، وأين الاتباع؟ فعلى الإنسان أن يلحظ أمثال هذه الأمور، فقد غابت في دنيا صاخبة، دنيا متكلمة، الناس كلهم يتكلمون. وقديما قيل إنما خلق الله لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع ضعفي ما تتكلم به، فكن صموتا سكوتا للخير متحريا وعنه منقبا وللرشاد آما وقاصدا. إن هذه المعاني قد صارت أثرا بعد عين، ويكاد أثرها يمحي إلا عند من شاء الله رب العالمين. مراقبة الضمير وحفظ السر، التفتيش في حصيلة عام بأكل من حرام واعتداء على الأنام إلى غير ذلك مما يغضب المليك العلام. فتش قبل أن يفتش عنك، وابحث قبل أن يبحث وراءك، واستقصي فقد استقصي عليك، وأحدث توبة وأحدث لله أوبة، وعد إلى الله صاغرا ذليلا حقيرا متبتلا. عبادك سواي كثير، وليس لي رب سواك. الذين يتقلبون بالليل لله سجدا، لا يحصي عدهم إلا الذي خلقهم، والكون ساجد لله كله، النجم والشجر يسجدان. والنجم النجم قول، أو هو ما نجم على ظهر الأرض وظهر ولا يقوم على ساق، والشجر ما على ساق يقوم. فهذا سجود أخضر، النجم والشجر يسجدان، فادخل في منظومة السجود الأخضر، وكل لله ساجدا وللخلد سجدة. عند ساق العرش إن سجدها لا يرفع عنها إلا وهو في جنة الخلد في جوار الرحيم الرحمن. ففتش عنها، تلمسها، لا تكن بليدا جاسيا الطبع. لماذا أنت هكذا لا تتغير؟ طرأت على الإسلام أم طرأ عليك؟ سيان لابد أن يغير فيك. طرأت عليه أم طرأ عليك؟ لابد أن يغيرك، وإلا فما عرفته. إن الإسلام يغير النفوس، يغير الأرواح، يبدل القلوب من شركها وبدعتها إلى توحيدها وسنتها، يجعل الأبدان على البلاء صابرة، والأرواح إلى ربها مسافرة، يجعل الإنسان إنسانا بحق كما أراده ربه وخالقه، لا إنسانا من قوارير مزور مزيف حلت فيه جميع لعنات القرون حتى صار وحشا كاسرا. فعد إلى الله بصدق وأقبل عليه بجد، إن نبيك كان يجد ويشد المئزر ساعة صلى الله وسلم وبارك عليه، والله تعالى يتولاك وبحفظه يرعاك، وهو نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.